تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. وفي معنى العيد تأملات، فالعيد في معناه الديني شكر لله تعالى على تمام العبادة، وفي معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدل من وحي السماء، عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة. وفي معناه الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم بالمرح والفرح، ويوم الأرحام يجمعها على البر والصلة، ويوم النفوس الكريمة تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد كبر، وتتصافح بعد انقباض. هذه بعض معاني العيد كما يتأمله البعض، لكن هناك معنى آخر للعيد ربما انفرد به أديب العربية الراحل مصطفى صادق الرافعي. أستخلصه لك من كتابه وحي القلم، وأدعوك إلى تأمله. تحت عنوان المعنى السياسي في العيد يقول الرافعي: ما أشد حاجتنا إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا، فالعيد إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه. وكما يفهم الناس هذا المعنى يتلقون هذا اليوم. وكان العيد في الإسلام هو عيد الفكرة العابدة، فأصبح عيد الفكرة العابثة. وكانت عبادة الفكرة جمعها الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية. ثم يقول الرافعي: ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام، لا إشعارها بأن الأيام تتغير. وليس العيد للأمة إلا يوما تعرض فيه جمال نظامها الاجتماعي، فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع، والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع، يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيام، القدرة على تغيير الثياب. وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف تتسع روح الجوار وتمتد حتى يرجع البلد العظيم وكأنه لأهله دار واحدة يتحقق فيها الإخاء بمعناه العملي، وتظهر فضيلة الإخلاص مستعلنة للجميع، ويهدي الناس بعضهم إلى بعض هدايا القلوب المخلصة المحبة. وكأنما العيد هو إطلاق روح الأسرة الواحدة في الأمة كلها. ويتابع مصطفى صادق الرافعي تأملاته في المعنى السياسي للعيد فيقول: وليس العيد إلا إبراز الكتلة الاجتماعية للأمة متميزة بطابعها، لابسة من عمل أيديها، معلنة بعيدها استقلالين في وجودها وصناعتها، مبتهجة بفرحين في دورها وأسواقها. فكأن العيد يوم يفرح الشعب كله بخصائصه. وليس العيد إلا تعليم الأمة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت، فقد وضع لها الدين هذه القاعدة لتخرج عليها الأمثلة، فتجعل للوطن عيدا ماليا اقتصاديا، وتخترع للصناعة عيدها، وتوجد للعلم عيدا، وتبتدع للفن مجال زينته. وبالجملة تنشئ لنفسها أياما تعمل عمل القادة في قيادة الشعب، يقوده كل يوم منها إلى معنى إن معانا النصر. هذه المعاني السياسية القوية كما يقول الرافعي هي التي من أجلها فرض العيد ميراثا دهريا في الإسلام، ليستخرج أهل كل زمن من معاني زمنهم فيضيفوا إلى المثال أمثلة مما يبدعه نشاط الأمة ويحققه خيالها وتقتضيه مصالحها. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.